نظر فيما يقول ويفعل. انت النهارده معاك فلوس, ايوه, محوشها ليه؟ انت عينها عشان ايه؟ عشان المستقبل. ما فيش عندك مستقبل اعلى ولا اغلى من الاخر, هي دي المستقبل اللي انا اعرفه. لكن المستقبل ينقطع بالموت. اريدك ان تتفكر فيما تفعل وتقول. انت بتقول انا عين الفلوس المستقبل. طيب مستقبل ده يعني حاجه ما بتنتهيش, حاجة مفتوحة. في حاجة اسمها مستقبل ينتهي بالموت؟ يبقى ليس هذا مستقبل, إنما هذا حال أنا فيه. العمر اللي أنا فيه ده حال أنا بعديه, لكن بعد كده المستقبل بقى. ولذا يقول الله عز وجل حزب قسي الجليل, قال ابن آدم يقول مالي مالي هل لك يا ابن آدم إلا ما أكلته فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. يبقى أنت النهارده لو معاك فلوس تمام, ينبغي عليك أن تسارع وأن تبادر بأن تنحر هديا أضحية لله سبحانه وتعالى تقربا, عسى أن يكون ذلك غافرا لذنبك. لما تعرف أن لك بكل شعرة في هيها حسنة, والذنوب كثيرة جدا, الذنوب كثيرة جدا, وأن هذه بها يغفر ذنبك, بلا شك أن العبد المؤمن العاقل يسارع لمثل هذه العبادة حتى تغفر الذنوب. إيه يعني 2000 جنيه ربنا يغفر لذنوبي؟ إيه يعني؟ قول لي كده. ده انت النهارده لو انت عندك بيت, البيت ده انت عايز تنظفه, بيت 3-4 ادوار وعايز تنظفه, هتجيب عمال ب2000 جنيه عشان يمسحوه ويغسلوه, صح ولا لا؟ وانت عندك ذنوب كثيره, انت عندك ذنوب كثيره, مجرد ان انت هتعدي السكينه كده بسم الله والله اكبر وتذبح, ربنا يغفر لك هذه الذنوب في لحظه. انت اولى بهذا الفضل. ولذلك الحكم على ايه؟ على خلاف, والراجح انها سنه. وذلك ايها الاحباب لما ثبت عن حذيفة بن أسيد قال لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهة أن يقتدى بهما. وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب. وقال ابن عمر بهذا باللفظ الصريح, قال ابن عمر الأضحية سنة, لكن من وجد ساعة فلا شك أنه أنه لابد وأن يسعى خروجا من هذا الخلاف أن يضحي إلا من حبس بعذر أو غيره. كذلك السن المعتبر في الأضحية ما هيش بالدراع, ما هيش بالدراع, وإنما هي بالشرع, لأن دي عبادة, والعبادة زي ما أنت بتطيع الأمر تطيع الأمر كله ولا تأخذ حتة وحتة, لا لا, لازم أن تأخذ الأمر كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة, لا تذبحوا إلا إيها؟ إلا مسنة, إلا أن يعسر عليكم, يعني لا تجدوا يحل بينكم وبين هذا الظروف كالدول التي لا تعرف مثل هذه مثل أنعام, أو أنها لا تربي إلا جنس واحد من الأنعام كالمعز مثلا أو الضأن أو كده. قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. طيب المسنة يعني إيه المسنة؟ خلي بالك أن النهاردة ما تلاقيش مسنة أبدا. ليه؟ ما تلاقيش مسنة خالص, كله تحت سن الحضانة, ما فيش ولا واحدة فيهم داخلة ابتدائي أبدا. ليه يا جماعة؟ لأن احنا وقعنا في خطأ بمخالفة هذا الهدي, وبنضر نفسنا وبنضر أولادنا وبنضر مجتمعنا فيما بعد, لأن التشريع اللي جاي ده تشريع رب ورسول ببينه. فأنت النهارده لما تيجي تسمع مثلا قصة فرعون لما جه يذبح, لما جه يذبح عشان يتفادى ظهور موسى عليه السلام, هيدبح مين؟ هيدبح الأطفال. دبح دبح لغاية يا عيني بقى يمشي كده في الشارع ما يلاقيش إلا العجزة وكبار السن وما عادش ليه شباب. فالجماعة اللي حواليه قالوا مش هينفع كده, الزباين كده هتقل وكده الشعب هيفنى ومش هتلاقي حد تحكمه. فإحنا عايزين بقى نعمل إيه؟ هنفوت سنة عشان نجيب شعب نحكمه. فبقى يدبح سنة ويسيب ايه؟ فرعون. بقى يدبح سنة العيال الصغيرين ويسيب سنة. احنا مش سايبين ولا سنة, احنا مش سايبين ولا سنة, احنا عمالين نجيب على طول, ها, سنة وشهر, سنة وشهرين, سنة الا وقت دبح دبح دبح دبح. طب والمستقبل يا جماعة اللي جاي ده مين اللي هنلاقي فين بعد كده نذبح؟ النهارده تلاقي الثروة السمكية بتقل, لأن الزريعة والولدة اللي عمالة تسرق من البحار والبحيرات والكلام ده كله أثرت على الثروة السمكية, الثروة الداجنة كانت مصر في المقدمة في الثروة الداجنة، قاموا طلعوا لك بقى انفلونزا الطيور، اجري اجري حلق حلق، جابوا البيض والكتاكيت. والله العظيم رأيت ذلك بعيني، والله رأيت ذلك بعيني، جابوا البيض والكتاكيت وعملوا له حفر كبيرة ورموا في قلبه هذه الحيوانات الرقيقة الهادئة التي حينما رأيت ذلك بكيت شفقة بها، وكبوا عليها البنزين والقطفة بعود كبريت، ورجعنا لورا 30-40 سنة في الثروة الداجنة بقتل الزرار الصغيرة دي. وكذلك في الثروة الحيوانية، تيجي تسأل الجزار عندها سنتين يقول لك وربنا سنتين. طب الراجل حلف خلاص، وتيجي تبص بعد ما الراجل بحلك ويمشي ها تلقيها يا دوبك ايه سنة وشوية، سنة وشهرين، سنة وثلاث شهور. ليه كده؟ ليه كده؟ ما لقيتش في البقر والجاموس سن المعتبر، هات جمل واذبحه يا اخي. ما لقيتش في الابل، انزل ودور في الضأن في الخرفان، ده انت في سبيل الله، ده البحث ده في سبيل الله. وعشان ما يضحكش عليك، عشان ما يضحكش عليك، تعال الواحد خبير بهذه الحيوانات بإزاي يتعرف على سنها ومواصفاتها، وتعال انت هجيب اضحيه بكام؟ والله ب 10,000 جنيه خليهم، و 300 جنيه خليهم، و 250 جنيه، وهات واحد فلاح معاك وقول له تعال يا عم الحاج اشتري لي راجل انت مستأمنه، تعال اشتري لي، يفرزها لك ويشوف سنها وتعرف عليها. ولا انت عندك كم سنه؟ هتقول له عندي سنتين ونص بس، خلصني من الراجل اللي انا واقف معاه ده، تمام، وتاخدها وتمشي. انما ان انت تقع كده واي حاجه وخلاص، اهم حاجه شويه لحمه. احنا بناكلش الفقراء، انت ما بترزقش حد، اكل الناس مش عليك، رزق الناس مش عليك، انت ما تقدرش ترزق نفسك، انت بتعبد ربنا بذبح اضحيه، ده شغلك. انما تقول عشان الناس، ربنا اعلم بالناس، طع ربنا وربنا سبحانه وتعالى اعلم بحالهم فقط. انما تقول لي اصلا انا شايف ان دي فيها لحمه كتير، السن معتبر. ولذلك لما تيجي تجيب من البقر والجاموس ما يقلش عن قد ايه، دي بقى المسنه. طب انت هتجيب جمل ما يقلش عن ايه، عن خمس. هتجيب من المعز ما يقلش عن ايه، عن سنة. هتجيب من الضأن تمشي معاك الجزعه. يعني ايه تمشي معاك الجزعه؟ تمشي معاك 6 شهور 8 شهور سنة، وكل ما سنها كبر كل ما بقت إيه أفضل وأحسن، والسن معتبر. وخلي بالك من الكلام ده وطبقه السنة دي، وحاول بقدر المستطاع إنك تراعي هذا السن في مسألة الإيه، مسألة الأضحية. طيب وقت الذبح أذبح إمتى؟ كلنا عارفين إن لما نخلص صلاة العيد نروح على طول رايحين إيه جري وذبحي على طول. طب لحد إمتى؟ لغاية عصر ربع أيام العيد. يا سلام، مش أول يوم بس، لا مش أول يوم، عندك أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم لغاية العصر. تلاقي بقى الناس عمالة إيه، اللي له اللي ملوش شغال جزار، يقول لك موسم وزنقة شغل، تلاقيه عين راح جاب سكنتين قدام مصديين وراح صنفرهم بحتة الصنفرة كده وسنهم وعمل جزار، يمسك البهيمة يعذبها ويعذب اللي جابوها. ها وانت يا عم خلص، انا هخلص عليها اهو، طب بس امسك عليا، طب انا جاي لك اهو. ها وتلاقي مخالفات كثيره جدا. لا يا جماعه، تشوف جزار امين مسلم صادق صلي اعرف ربنا، ها مش تعمل زي صاحبنا راح جاب جزار يذبح له فالبهيمه راحت ايه شده معاه كده ام سايب لها بالدين. واضح سب الدين كفر بالله عز وجل. اسمع عامل ايه يعني مش لاقي حد اجيبه ولا هو؟ لا استنى يا اخويا اصبر، شوف واحد محترم صاحب دين يذبح لك، دي عباد الله عز وجل، خلي بالك. فانت النهارده لما تيجي تذبح بعد صلاه العيد، وبعد صلاه العيد يعني ايه؟ يعني تصلي، يعني حرام عليكم، حاسسونا ان احنا ايه، ان احنا يعني مرغوبين في المجتمع. شو يا شيخ عمرو؟ احنا بنزعل يا شيخ عمرو والله، حاسسونا ان احنا يعني لينا دور في المجتمع، يعني الناس صلى ركعتين ورانا ومنشوق. طب استنوا نسلم على بعض، طب قولوا لنا كل سنه وانتم طيبين. لا، هو يخبط الركعتين وراك وعلى بره جاري. طب انا بجهز لك خطبه بقالي سنه، استنى اسمعها، لك انا صليت وخلاص. صليت وخلاص يعني ايه؟ هتصلي، يبقى هتصلي وتسمع الخطبه وتسلم على المسلمين وتروح براحتك كده. ايه براحتك كده؟ اه براحتك، تروح تذبح. انما تجري عشان تذبح، والجزار هيجي لك. والجزار هيجي لك امتى؟ وانت لما تحب تعمل عبادة ما تتعملها زي الناس، صلي العيد وبعدين ايه تذبح الأضحية. طب اللي ذبح قبل صلاة العيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، يجيب ذبيحة يذبح. وفي رواية من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. دي آخر حاجة، آخر حاجة بينها عشان ما نطولش أكثر من كده جزاكم الله خيرا، مسألة ما يجزئ عن الشخص وما لا يضحى به لعيبه. ما يجزئ عن الشخص تجزئ الشاه عن الشخص الواحد وعن أهل بيت، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة يعني وأهاليه. يعني وإيها وأهاليه، يعني أنا مثلا، أنا مثلا عايز أذبح السنة دي، أقوم رايح جايب خروف، ذبحت الخروف آه ده عني وعن أهل بيت. طيب أنا النهاردة مش عايز أذبح ضأن، إحنا عايزين نجيب حاجة كويسة السنة دي. طب تعالى يا شيخ عمرو، تعال يا شيخ فلان، تعال أخو فلان، تعال أخو فلان، أدي 2000 جنيه 2000 جنيه 2000 جنيه 2000 جنيه، جبنا حاجة جميلة جدا كبيرة وروحنا ذبحناها. كم واحد اشتركوا فيها؟ 15 واحد 17. نقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش، ده كله هم سبعة يشتركوا فيه، يقلوا ما يزيدوش. ممكن اتنين يجيبوها بالنص، أربعة يجيبوها بالربع، سبعة ما يزيدوش عن سبعة. واضح؟ تجزئ عنهم وعن أهاليهم. أنا أخذ سبع بدنة، السبع ده عني وعن أهل بيت، والتاني أخذ سبع بدنة عنه وعن أهل بيت، والتالت وهكذا. يجزئ عنك السبع، يجزئ عنك وعن أهليها وعن أهل بيتك. يبقى ده ما يجزئ عن الشخص وعن أهل وعن أهل بيته. آخر حاجة ما لا يضحى به لعيبه، ما لا يضحى به لها لعيب. في ناس متعودة إن لما بيجي عيد الأضحى بيضحوا بالكسر، أهو بكلمك بالعربي، بكلمك بليها بالعربي، بلغة الناس اللي شغال الشغلة دي، بيضحوا بالكسر، بيجيب أعزكم الله بهما كسر ويضحي به، المخبوطة والمكسورة واللي عينها رايحة واللي ودنها مقطوعة، ويقول لك هو دمه خلاص وهي لحمة وخلاص وهو عيد وربنا يتقبل. شئت عم الشيخ قلت إن الله غني عني وعن غني عنك وعن عباده، بخلاص أجيب له أي حاجة وخلاص. أقول لك لا، أيوة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. اسمع بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي. العوراء، العور فين؟ ها في العين، يبقى عندها عين وعين رايحة. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها. انت تشوفها كده تلاقيها عمالة تعطس وحط ايدها بجنبها مش قادرة تقف، باين واضح ان هي مريضة مش قادرة واقفة، مش قادرة كل شوية تقوم ويقعد يزقه فيها عشان تقوم. والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، عمالها بتعرق، واضح جدا ان هي بتعرق. والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقى. يعني الكثير التي لا تنقى؟ الهزيلة اللي تقعد تأكل فيها ولا ما تأكل، هي كده عم الحاج تحط لها، لو أكلتها لحمة مش هيبان عليه، عاملة زي حالتنا كده أخي بالك. فسبحان الله، دي ما ينفعش تجيب شوية عظم على جلد وتقول ده أضحية. قال والكثير الذي لا تنقى. وفي رواية الترمذي قال العجفاء، دي لفظ أوضح، العجفاء بدلا من الكثير. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. تيجي تشتري تبص في عينيها وبص فيها في ودنها كده، أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي. أيوة خلي بالك، اللي فات معروف، يبقى العوراء والمريضة والعرجاء والهزيلة. طب إيه كمان؟ قال لك وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. عايزين مترجم ألا نضح بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. واحدة واحدة. إيه المقابلة؟ قال لك المقابلة التي قطع طرف أذنه من فوق كده. طب إيه المدابرة؟ اللي قطع من آخر ودنها من تحت كده، جاب السيف أو الخنجر أو اللي يكون وراح قطعها من تحت كده. طب إيه الشرقاء؟ اللي ودنها مقسومة من نص. إيه الخرقاء؟ اللي في ودنها دايرة كده، خرم دايرة كده. الكلام ده كله كان العرب بيعملوه. ما يكون عندي قطيع ماشي في الصحراء وهيختلط بحاجة الناس، بيتفق ان كل قبيلة من القبائل لها علامة في أذنها، في أذن البعير بتاعها أو الشاة بتاعتها. ففي قبيلة بتقص من قدام، في قبيلة بتخرم الودن، في قبيلة بتشق الودن، في قبيلة بتقيها بتأور الودن من تحت كده من ورا. كل ده صفات كانت موجودة. فالنبي قال لك لا، اللي زي كده ابعد عنها، هاتها سليمة، صغ سليم، لأن دي قربة إلى الله عز وجل. وعلى قدر إيمانك بالله، على قدر حرصك على سلامة أضحيتك. فقد كانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تغزل، وهي غنية عن ذلك، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت تغزل. فإذا باعت غزلها جاءت بالدرهم والدينار فوضعته في المسك، تطيبه بالمسك، ثم تدفع به إلى الفقير والمسكين. فلما قيل لها ذلك قالت: لأن الصدقة أول ما تقع تقع في يد الرحمن سبحانه وتعالى. فعلى قدر إيمانك بالله يكون تعظيمك لهذه الشعائر. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. وبقي لنا بعض الملاحظات إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد العشاء. تفضل. بعد ما اشتراه صار حكمه حكم ليها حكم الأعرج. لا، هنا يرد ويشترى غيره. ليه؟ لأن الأصل ده أصبح فيه إيه؟ أصبح فيه عيب، وعيب ظاهر، عيب ظاهر، فترد بالأضحية. أي كلام تاني في اللي احنا قلناه؟ جزاكم الله خيرا، شكر الله.